One more. وَاسْتَوَتْ عَلَى الْعَرْشِ وقيل بعدا للقوم الظالمين. إن إن الله وما أدراك ما يوم الدين. ثم ما أدراك ما يوم الدين. يوم لا تملك نفس والأمر يومئذ لله. صدق الله.